السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. نحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر صفر لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 11 من شهر نوفمبر لسنة 17 و2000. ونحن مع خواتيم سورة البقرة، والليلة سيكون كلامنا عن آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، الآية 82 بعد 200. ونستميحكم عذرا حتى لا نقطع في المعلومات، نستميحكم أن نأخذ الآية كاملة في هذه الليلة، والظاهر سنخفف من الأسئلة لأن الوقت قد لا يتسع، لكن عسى الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه آية الدين، وهذه أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ومع هذا يقول أهل العلم لم تشمل جميع حروف الهجاء، وإنما آيتان في كتاب الله تبارك وتعالى هما اللتان جمعتا جميع حروف الهجاء 28 حرف، وهي آية الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، جمعت جميع أحرف الهجاء 28، وكذلك آية آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى آية نسيتها الآن، آية آل عمران نسيت، تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، آية آل عمران أيضا جمعت هذه الأحرف 28. طيب، ها ما اسمع، لا لا ليست آية، تأتي إن شاء الله تعالى، لا بأس. المهم، هاتان الآيتان شملتا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بخمسة آلاف من، لا ليست هذه. المهم، هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقلنا دائما يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها أرعها سمعك، كما قال ابن مسعود، فإما خير يدلك عليه، وإما خير وإما شر ينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إذا تداينتم بدين، طبعا أكيد تداينت أكيد بدين، وهذا للتأكيد كما قال الله تبارك وتعالى طائر يطير بجناحيه، أكيد وهذا للتأكيد، وهنا تداينتم بدين أيضا للتأكيد، والدين عكس اللي هو العين بعين، هذه عين بدين، يعني تستلم العين وتسدد بعد ذلك، أو يكون قرضا أو يكون إيجارا، وهكذا كل هذا يمكن أن يصدق معه الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الأجل إما أن يكون مسمى، لا يمكن أن يكون دينا إلا بأجل، يعني بعد مدة لابد أن يكون الأجل مسمى. إذا كان الأجل غير مسمى تضيع الحقوق. مثلا اقترضت منك قرضا ثم قلت على التيسير. التيسير متى؟ بعدين. ما يصير بعدين. إذا جاء فلان قد لا يأتي فلان. إذا رجع الحجاج قد لا يرجعون. إذا نزل المطر قد لا ينزل المطر. فهذا الأجل غير منضبط. لابد أن يكون الأجل منضبطا. إذا دخل رمضان، إذا بدأت السنة الجديدة، يعني شيء منضبط، أجل مسمى يمكن أن يقف عنده. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قال فاكتبوه. وهذا الأمر ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه أمر إرشاد واستحباب، يعني يستحب لكم أن تكتبوه، الأفضل أن تكتبوه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه واجب، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أن كتابة الدين واجبة حتى لا تضيع الحقوق. وذهب الجمهور إلى أن هذا مستحب، كما سيأتي بيان ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فأذن بهذا. فالشاهد هنا الجمهور على أن كتابة الدين مستحبة حتى لا تضيع حقوق الناس. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني يكتب هذا الدين بينكما كاتب. إذا كان يكتبان ما في مشكلة أيهما يكتب، أو إذا كان لا يكتبان، لأن هذه الأمة أول ما نزل عليها القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، يعني نحسب بأصابعنا بأيدينا، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهي الأمة أمية. فإذا كانت الكتابة عندهم قليلة، فإذا قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أما إذا كان الدائن والمدين يكتبان فأيهما يكتب؟ الأمر فيه سعة، ليس بالضرورة أن يكتب كاتب، وإنما يكتب كاتب إذا كان لا يستطيعان الكتابة. وليكتب بينكما كاتب بالعدل. قال بالعدل لأنه إذا كان الكاتب ليس بالعدل قد يضيع الحقوق، إما حق الدائن وإما حق المدين. والمقصود بالعدالة كما قال أهل العلم العدالة العرفية، أي ما كان يسمى عدلا عند الناس فهو العدل في عرف الناس، هذا يسمى عدل، تقبل شهادته عادة، إذن هو العدل الذي يقصده الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ثم قال: فليكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. الله يذكره منته عليه: كما علمتك الكتابة انفع الناس، أنت انتفعت وتعلمت، الآن انفع الناس، فليستفيد الناس مما تعلم. فليكتب مما علمه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. طالما أن الناس محتاجون إليك فابذل الفضل للناس ولا تحرم الناس من هذا الفضل. وهذا يصدق على هذا الأمر ويصدق على غيره، أن الله تبارك وإذا من عليك بالمال أن تتصدق بهذا المال، من عليك بالعلم أن تتصدق بهذا العلم، من عليك بالكتابة أو بتعلم صنعة معينة انفع الناس بهذا الذي أعطاك الله تبارك وتعالى. قال فليكتب. هنا هو في البداية قال وليكتب بينكم كاتب، ثم عاد قال فليكتب. فبعض أهل العلم قال هنا يعني للتأكيد، أعادها مرتين للتأكيد، وبعض أهل العلم قال لا، هذه غير الأولى، الأولى للتأكيد، هذه للتأسيس، يعني جملة جديدة الآن. والمقصود منها فليكتب أي فليبادر بالكتابة، فليبادر بالكتابة، يعني يسرع، لا لا لا يؤخر، يقول تعالوا لي بكرة، تعالوا لي بعد غد، تعالوا بعد شهر، لا، فليبادر. طالما أنه طلبت منك الآن بادر الآن إذا من الكتابة. والقاعدة عند أهل العلم ما كان يمكن أن يكون تأسيسا أحسن من أن يكون تأكيدا، لأن التأكيد تكرار، وكلما كان التكرار أقل كلما كان أفضل عند العرب. قال فليكتب، ثم قال وليملل الذي عليه الحق. يملل يعني يملي، وجاءت في القرآن هاتان اللغتان، وهما لغتان من لغات العرب. بعض العرب يقول يملل وبعض العرب يقول يملي، يملي ويملل لغتان عند العرب. هنا قال فليملل، وفي آية أخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهي تملى عليه. فالله استخدم الكلمتين، استخدم تملي واستخدم تملل، وهاتان لغتان عند العرب، يقول العرب يملي ويقول يملل، والمعنى واحد، أن يكتب، يلقي عليه الكلام فيكتبه. قال وليملل الذي عليه الحق، اللي هو من؟ الدائن ولا المدين؟ من اللي عليه الحق؟ لا المدين، الدائن هو الذي له الحق، هو اللي سلف، المدين اللي متسلف هو الذي عليه الحق سيسدد، هو الذي يملل، هو الذي يملي على الكاتب، يقول أنا استلفت، اقترضت، اشتريت من فلان وله عندي هكذا وهكذا وهكذا. إذن الذي يملل هو الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، يعني يتق الله ربه في قضية القدر، يعني لا ينقص مثلا عليه 10,000 يقول 9,000 وصاحب الدين ما يدري مثلا، أو لا يقول مثلا إن كان يجب عليه أن يسدد مثلا بعد سنة يحطها سنتين أو سنة ونصف، الصفة مثلا يغير الصفات، فالمهم يتق الله ربه. قال ولا يبخس منه شيئا، أي لا يبخس من الحق الذي عليه، يعني يحمد الله أن ذاك دينه. إذن اتق الله أنت أيضا وأحسن إليه كما أحسن إليك. يقول سبحانه وتعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، السفيه من السفه وهي الخفة، وتقول العرب ثوب سفيه يعني خفيف. طيب والسفيه قالوا السفه إما أن يكون في العقل وإما أن يكون في البدن، يقول سفيه البدن ضعيف، سفيه العقل أيضا ضعيف الرأي، والضعيف كذلك تطلق على البدن وتطلق على الرأي، ولكن الضعيف تختلف، إذا قالوا فيه ضعف بضم الضاد فهذا في البدن، وإذا قالوا فيه ضعف بفتح الضاد يقول هذا في الرأي، ضعف في الرأي. فإذا يقول إذا كان الذي عليه الحق سفيها يعني ما يحسن يتصرف، سفيه أو ضعيف، مريض أو ضعيف الرأي، أو لا يستطيع أن يمل، إما لعيه ما يعرف يحكي، أو لخرسه ما يقدر يحكي، أو لجنونه، أي سبب من الأسباب التي تمنعه من أن يقيم عقدا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، قال فليملل وليه بالعدل، وليه إما أن يكون هذا الولي شرعي وهو الأب، هذا ولي شرعي، وإما أن يكون ولي من القاضي، جعل فلان تحت ولاية فلان، يعني مثل حين شؤون القصر عندنا مثلا، أولياء بالقانون مثلا، أو ولي بالقانون، الأب يجعل شخصا وليا على أولاد، هذا ولي بالقانون، هناك ولي بالشرع اللي هو الأب، ولي شرعي. طيب فليملل وليه بالعدل، أي ولي عادل. وهنا يقول أهل العلم دل على أن هذا السفيه والضعيف والمجنون والعيل والأخرس كل هؤلاء لو أجروا معاملات لا تقبل معاملاتهم، إذا كان طبعا أخرس لا يستطيع أن يتكلم ولا يكتب، المهم أنه لا يستطيع، هؤلاء لو هم وقعوا هذا مرفوضة، لأن الله جعل وليهم هو المتصرف. فليملل وليه بالعدل، إذا الولي هو الذي يقوم بهذه العملية. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم فخرجت النساء، من رجالكم خرج الصبية الصغار، من رجالكم خرج الكفار، لأن أول قال إيش يا أيها الذين آمنوا، هو يخاطب المؤمنين، ومن رجالكم أي من المؤمنين، فخرج الكفار وخرجت النساء وخرج الأطفال الصغار. واستشهدوا شهيدين، طيب الكتابة ما تكفي؟ تكفي، لكن هذا زيادة توثيق، هذا زيادة توثيق، يعني اكتب وأشهد أيضا، كل هذا لزيادة التوثيق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي على هذا الذي حصل، فإن لم يكونا رجلين، قال فرجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء. إن لم يكونا رجلين، ممكن رجل وامرأتان، تشهد المرأة والمرأة مقابل شهادة رجل، امرأتان مقابل رجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تصدقنا يا معشر النساء فإن واستغفرنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيت كلنا أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت له إحداهن يا رسول وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ وتمتنع المرأة من الصلاة ومن الصيام حال حيضها، هذا نقصان الدين. فنقصان العقل في أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ونقصان الدين في أنها تمر عليها أيام لا تصلي، والصيام تفطر لكن تقضي، لكن الصلاة لا تقضيها، هذا نقصان الدين بالنسبة للمرأة. والمرأة على كل حال نصف الرجل في خمسة أمور، المرأة تأتي نصف الرجل في خمسة أمور. الأمر الأول هنا في الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، في الشهادة المرأة نصف الرجل. في الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا نصف الرجل في الميراث. في العقيقة يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاتان واحد. في الدية، دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل، نصف الدية. في العتق، عتق عبد ذكر عن عتق أنتين أمتين. فهذه خمسة أشياء الرجل فيها ضعف المرأة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب قال بعض أهل العلم طيب لو كان أربع نساء يصير ولا ما يصير؟ خلافية، خلاف. بعض أهل العلم قال نعم يصير، رجل وامرأتان، إذن المرأتان تعدلان رجلا، إذن أربع نساء تعدلان رجلا. بعضهم قال لا، هذا على التنازل فقط، لكن لابد أن يكون هناك رجل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة في هذه المسألة، قضية أنه هل يشترط أن تكون أن يكون رجل في هذه الشهادة أو تكشف. وشهادة النساء على كل حال لا تقبل إلا في المعاملات، أما في الحدود لا تقبل نهائيا، لو 50 امرأة ما تقبل في الحدود والقصاص والدماء، وهذا لا تقبل شهادة النساء، وإنما تقبل شهادة النساء في المعاملات هنا فقط. لماذا؟ قال الله تبارك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل فيها قراءة، أن تضل أي حذار أن تضل، أو إن تضل أي إذا ضلت إحداهما تذكر إحداهما الأخرى، وفيها ثلاث قراءات، تذكر فتذكر فتذكر فتذكر، وكلها بمعنى واحد، يعني إذا نسيت ذكرتها. وقال تذكر إحداهما الأخرى أي أن واحدة قد تذكر بعض شيء وتنسى البعض، الأخرى تذكر اللي نسيته هذه تذكر وتنسى الذي ذكرته أختها. وهذا فيه أن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة، فيه أن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة، ولذلك جعل ذاكرة الرجل بذاكرة امرأتين. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في الكتابة الدين. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تسأموا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا طلب الشاهد تعال فاشهد لا يمتنع لحاجة الناس له، وهذه من الأشياء التي يحتاجها اليوم، أنت شاهد غدا يشهدون لك، فهذه الأشياء التي يتعاطاها الناس اليوم، أنت تحتاج غدا غيرك يحتاج، وهكذا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا طلبت منهم الشهادة، سواء طلبت منهم الشهادة في بداية الأمر أو طلبت منهم الشهادة بعد ذلك، اللي لو حصل خلاف بينهم مثلا فيأتي ويشهد نعم فلان استدان من فلان كذا، إذا إما أن يشهد في بداية العقد وإما أن يشهد بعد العقد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا، أن تكتبه، أي لا تملوا أن تكتبه صغيرا أو كبيرا، اكتب صغيرا أو كبيرا اكتب. لماذا؟ فيه مصلحة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، يعني مصلحتكم أقسط أقوم أدنى أن لا ترتابوا. يعني لماذا؟ الآن يمكن جميعك يمكن عاش هذه الحالة، مثلا أقرضت إنسانا ولو كان صديقا ولو كان أخا ولو كان، بعدين تفكر يمكن ينسى، يمكن يهمل، يمكن يموت، يمكن أنا أموت، يمكن يجحد، ما تدري عن هالدنيا، ويبدأ يوسوس ويحاد. طيب من أول اكتب وخلص، فك نفسك، لماذا لم تكتب؟ إذا هذا إذا كان هو اللي حاتي، إذا دخل الطرف أخرى، أخوه، عمه، خاله، زوجته، عياله، يبقى افرض أهملك، افرض نس، افرض مات، افرض تأتي عاد، ويبدأ يهوجس وكذا وليتني وليت، اكتب من أول وخلص وأشهد. فلذلك الله تبارك يقول: أقسط وأقوم وأدنى ألا ترتاب، يعطيك حلول. هذا الدين دين شامل لأخرانا ولدنيانا من الله، وهذا لكمال هذه الشريعة، لكمال هذه الشريعة والله الحمد والمنة. فالقصد إذن ذلكم أقسط وأقوم وأقرب ألا تقع الريبة بينكم. صحيح أن كثيرا من الدائنين يأخذون حقوقهم، وكثير من المستدينين يسددون، لكن أيضا قد يحدث هذا الأمر، وحدث كثيرا لكثير من الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن بني إسرائيل، يعني الأمم التي سبقتنا. رجل جاء إلى أحد التجار أو الأغنياء أو الموسرين، فطلب منه أن يقرضه 1000 دينار، فقال له: إني لا أعرفك، إيتني بشهود، إن يشهدون على أني أعطيتك. قال: كفى بالله شهيدا. قال: آمنت بالله. قال: إيتني من يكفلك. قال: كفى بالله كفيلة. قال: رضيت كفالة الله. أعطاه 1000 وانصرف، وأعطاه موعدا أن يسدد له في الوقت الفلاني، ثم سافر ووعده في المكان الفلاني في الوقت الفلاني آتيك بالمال. وكان بينهما بحر، فلما جاء وقت السداد المال موجود الآن، يستطيع أن يسدد، لكن مشكلته لا يستطيع أن يأتي ولا يستطيع أن يرسل، لأنه لم يجد مركبا يسافر إلى تلك البلاد في ذلك الوقت. وقف عند البحر مدة ينتظر، فلم يجد أحدا، فأخذ خشبة ثم نخرها من الداخل ووضع فيها 1000 دينار حديد، هذه دنانير، ثم أغلقها إغلاقا محكما، ووضع داخلها ورقة، طبعا كتب فيها: أنا فلان ولم أجد ما آتي به، وهذا المبلغ الذي لك عليه. وضع الورقة ورماها في البحر، ثم قال: اللهم أنت كنت كفيلي وأنت كنت شهيدي، اللهم إنك تعلم أني لم أجد ما أذهب به إلى الرجل وأعطيه ماله، اللهم فبلغه إياها. ثم رماها في البحر. طبعا لو سواها هذا الحين قالوا مجنون، لكن هذا متوكل على الله تبارك، ورماها في البحر. قدر الله أن التاجر الذي أقرضه خرج أيضا في ذلك اليوم على الموعد حتى يأتيه بالمركب ويسلمه هو أو من يرسله، فلم يصل أحد. ثم وجد هذه الخشبة أرسلها الله إليه، فقال: أخذها للبيت نستفيد منها. فأخذ، فلما جاء البيت وفلق هذه الخشبة، وإذا بها الدنانير وبها الورقة فيها: أنا الذي استدنت منك كذا كذا كذا، وفيها 1000 دينار. فحمد الله. الذي رمى الخشبة أيضا يعني ليس متأكدا أن الخشبة ستصل، هو صحيح بذل السبب لك ليس متأكدا، وانتظر حتى تيسر له مركب فسافر أيضا ومعه 1000 دينار أخرى. فجاء إلى الرجل وقال له: أنا كنت وعدتك في ذلك اليوم، لكن يعلم الله أني لم أجد ما يوصلني، وها قد وصلت هذه الدينار التي لك. قال ألم ترسل شيئا قبل هذا؟ قال أخبرتك أني الآن فقط وصلت إلى هنا. قال قد سدد الله عنك، وهذه الألف لك، وصلتني الألف التي أرسلتها. فالله تبارك وتعالى يتولى عباده سبحانه وتعالى. وكما وقعت هذه الحادثة قد تقع في هذه الأمة، ما الذي يمنع أن تقع إذا كان الإنسان صادقا مع الله تبارك وتعالى؟ قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، أي سلم مستلم، هذه حاضرة تديرونها بينكم أي يد بيد، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. ما يحتاج كتاب، أن سلم واستلم خلاص. الكتاب لضمان حقوق، هنا الحقوق تم استلامها، أنت استلمت بضاعتك واستلم ماله، ما يحتاج كتابة. قال فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. مع هذا أشهد إذا تبايعت. لماذا أشهد؟ ما تدري عن ذمة الناس. هذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي معه فرس يبيعه في السوق، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بكم تبيعه؟ قال بكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت، خلاص تم البيع الآن، لكن ما سلمه المال ولا ذاك سلم الفرس. فذهب النبي ليأتيه بالمال، والنبي يبحث عن الأعرابي، والأعرابي هذا يمشي، المهم والناس ما تدري أن باع فرسه للنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسومونه تبيع بكذا تبيع بكذا، لين أعطوه السعر أغلى من الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال تشتري ولا لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريت. قال لا ما اشتريت، لأن جاء سعر أغلى. قال له ألست قد ابتعته منك؟ قال لا ما ابتعته مني، والله ما ابتعته مني، كذب الأعرابي بفلوس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. قال من يشهد لك؟ شوف هذا الإشهاد في البيع. قال من يشهد لك أني بعتك؟ فقام خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أنا أشهد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد بماذا؟ أنت ما حضرت. قال أشهد أنك صادق، أنت ما تكذب، هذا يكذب صح، أنت ما تكذب. قال أشهد أنك صادق. فإذا الله تبارك يقول وأشهد إذا تبايعتم، إن قد يقع مثل هذا الأمر. فالإشهاد جيد، والكتابة جيدة. فالكتابة والإشهاد يذكرون أن، وهذا تحصل حتى في الناس الصالحين بينهم، عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص، يذكرون سعد بن أبي وقاص جاء إلى عثمان واقترض منه مبلغا من المال، قال أريد منك مبلغ من المال أعطيك إياه في اليوم الفلاني. قال عثمان تفضل أعطاه، لكن لا أشهد ولا كتبه. ثم بعد مدة جاء سعد إلى عثمان وأعطاه 4000، قال تفضل هذه 4000 وجزاك الله خير تفضل. قال عثمان ما هذا؟ قال هذه 4000 التي اقترضتها منك. فقال عثمان لكنك اقترضت 7000، انت اخذت مني 7، شلون ترجعها 4؟ فقال سعد انما اقترضت 4. قال لا اقترضت 7، كلاهما صادق، هذا يظنها 4 وهذا يظنها، يعني ها في الصالحين في العباد في الاتقياء، فما بالك في زماننا هذا. فقال له عثمان انت اقترضت 7. قال انا اقترضت 4، هذا مشكله الذي لا يكتب ولا يشهد. فتحاكم الى عمر، عمر كان الخليفة، فذهب إلى عمر ما لكما؟ قال عثمان اقترض مني 7 ثم عاد لي 4، ما تقول يا سعد؟ قال إنما اقترضت 4 وعدت 4. قال عثمان لا إنما هي 7. فسعد بن أبي وقاص قال له يا أمير المؤمنين، يقول لعمر يا أمير المؤمنين يقسم، أنا اللي أذكر 4، يحلف يقسم أنها 7 وأعطيه 7. فقال عمر لعثمان أنصفك، احلف وخذ فلوسك اشتري بعد. فقال عثمان والله ما كنت لأقسم على دنانير، خلاص 4-4. لكن في النهاية يوقع الريب، في القلب. لماذا؟ اكتب او اشهد وينتهي الامر. فالكتابة والاشهاد مهمة جدا سواء في البيع والشراء او في الاقتراض والدين وغير ذلك. نعم. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، اي لا يجوز ان يضار الكاتب ولا يجوز ان يضار الشهيد، يعني لا تضرونهم. مثلا تشهد الحين انت من عين لا ما تتعين الان يضايق، او انه هو الذي يضرهم، ماني شاهد ماني كاتب، لا. فهنا اما ان يقع الضرر من الكاتب والشهيد على الناس، واما ان يقع الضرر على الكاتب والشهيد من الناس. قال لا يضار كاتب، وفيها قراءتان، لا يضار بالسكون، لا يضار بالتشديد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. ثم قال وإن تفعلوا، أي وإن تفعلوا تضرون الكاتب والشهيد، أو وإن تفعلوا أنت الكاتب والشهيد تضرون الذين أشهدوكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذا العمل فسق لأن فيه إضرار بالناس، فإنه فسوق بكم. ثم قال واتقوا الله، يذكرهم واتقوا الله، ثم قال ويعلمكم الله. هنا ليست عطفا، ويعلمكم استئنافية، يعني يمن الله عليكم أنه يعلمكم سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. قلنا القراءات، فإن لم يكن رجلين أن تضل إحداهما فتذكر فتذكر، قلنا وإن تضل، وكذلك تجارة حاضرة فيها قراءتان، تجارة حاضرة تجارة حاضرة، وكذلك لا يضار ولا يضاره كاتب ولا شهيد، والله بكل شيء عليم، أي مما يقع منكم في هذه الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، ولم تجدوا كاتبا، مسافرين ولا يستطيعان الكتابة ولم يجدا كاتبا، إما لا يجدان قلما يكتبان فيه، وإما لا يعرفان الكتابة، المهم ما في مجال للكتابة، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي الجو إلى الرهان. الرهن، هناك رهن وراهن ومرتهن ومرهون. الرهن له أربعة أركان. أنا الآن مثلا اقترضت من سعدون، مثلا قلت له أريد قرضا 5000، قال متى تردها لي؟ قلت بعد 5 أشهر، هذا الآن أجل مسمى، فأخذت منه 5000 أجل مسمى. قال ومن يضمن لي أنك تردها؟ قد لا تردها، قد تنسى، قد تنكر، قد تموت، قد لا يكون عندك. طيب أنا أريد أن أضمن حقي. قلت لي تعمل فيه؟ قال ارهن عندي بيتك، أو ارهن عندي سيارتك، أو ارهن عندي الغنم، أو ارهن عندي مثلا أجهزة اللي تملكها، أي شيء رهان، رهن. قال ارهن عندي شيء أضمن به حقي، بحيث لو جاءت 5 أشهر وما رديت لي فلوسي أنا أبيع هذا الرهن وأخذ حقي ويرد لك الباقي. هذا يسمى الرهان، هذا يسمى الرهن. الآن فهنا راهن وهو أنا رهنت بيتي، مرتهن وهو سعدون أخذ بيتي، الرهن أو المرتهن وهو البيت، والمرتهن له وهو المبلغ اللي تسلفته منه. فهذه أركان الرهن. الله تبارك وتعالى يقول لم تجد كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا لها، وقال رهان مقبوضة، إذا كان يمكن قبضها، إذا لم يمكن قبضها لا شيء، في على الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم. قال فإن أمن بعضكم بعضا، يعني علاقتي مع زينة وكذا ما يحتاج رهن، فليؤدي الذي ائتمن، خلاص مو لازم، مو لازم راهن، مو لازم كتابة، مو لازم شهود. إذا كان هناك أنت راضي هو راضي وأمن بعضكم بعضا، احنا أرشدناكم إلى الكتابة، أرشدناكم إلى الشهود، أرشدناكم إلى الرهن حتى لا تضيع الحقوق. فإن أمن بعضكم بعضا انتبهوا فليؤدي الذي ائتمن أمانته قال وليتق الله ربه في هذه الأمانة التي في عنقه لصاحبه، ولا تكتموا الشهادة، يعني إذا طلبت منكم الشهادة لا تكتموها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وفي الآية الأخرى ولا نكتم الشهادة إن إذا لمن الآثمين، فلا يجوز كتمان الشهادة. فالإنسان إذا طلبت منه الشهادة وصارت يعني الحقوق متوقفة على هذه الشهادة وجب عليه أن يشهد. وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ذكر القلب لأن القلب هو ملك الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال والله بما تعملون عليم، أي في هذه المبايعات التي تتم بينكم. ورهان فيها قراءتان، فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.